ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا أو منكرا حقا عليه أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظن. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. قال: واستغفر الله مما صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفر وتاب إليه وأناب، يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. وطبعا مسألة وقوع الذنوب من الأنبياء فيها خلاف كبير بين العلماء، ومنهم من يحمل مثل هذه الآيات على أن الخطاب للأمة، وإن كان في الظاهر أنه خطاب للرسول، إنما يكون في الحقيقة هو خطاب للأمة. ومنهم من يحمل معنى ذنوب الأنبياء والمرسلين على أنها خلاف الأولى، والمحققين من العلماء على أن الذنوب الكبار اللي هي الكبائر والمعاصي العظيمة والشرك وغير ذلك، هذا لا يقع فيه الأنبياء والمرسلون، بل هم منزهون عن الوقوع في الكبائر والشرك والعياذ بالله. فهذا بالنسبة للكبائر. وأما الصغائر فإنهم لا يقرون ولا يصرون. يعني إيه لا يقرون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم اللي هم عملوه، ولا يقرون على فعلهم، لا يقرهم الله عليه بل ينبههم، ومع ذلك هم لا يصرون، يعني لا يستمرون في هذا، وإنما يتوبوا ويعودوا ويؤوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن سيدنا آدم فقال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وسيدنا موسى عليه السلام قتل الرجل، ولما قومه اتخذوا العجل، وسيدنا هارون قال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني. قال بعدها: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. فالأنبياء بالنسبة للكبائر لا تصدر منهم وهم منزهون عنه، وأما بالنسبة للصغائر فإنها قد تصدر منهم لطبيعتهم البشرية، ومع ذلك فإنهم لا يقرون عليها بل ينبهون عليها، وهم لا يصرون بل يتوبوا فيتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. قال سبحانه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال: واستغفر الله مما صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال: الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعذير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي كثير الخيانة والإثم، وإذ انتفى الحب ثابت ضده وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليمين ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم.

وعمل الجوارح بطاعته، وألا يستعين بنعمه على معاصيه. وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله عز وجل في درس قادم بقية السورة الكريمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.